أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زهير. عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا محمد بن الصباح البزاز. قال حا وحدثنا محمد بن الصباح البزاز وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن زكريا. عن إسماعيل بن زكريا وهو صدوق يخطئ قليلا. صدوق يخطئ قليلا أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن سهيل. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. والبخاري ما أخرج له استقلالا وإنما خرج له متابعة ومقرونا، وكذلك خرج حديثه بترجمة باب وهو حديث الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو أتى به بترجمة باب، باب قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأتى به لأن سهيل بن أبي صالح ليس على شرطه، يعني من حيث الاستقلال، يعني لم يرى عنه مستقلا وإنما روى عنه مقرونا. نعم. عن أبي. عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال أبو داود وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وهو مثل الحديث المتقدمة التي عن ابن عمر أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرزاق عن معمر. معمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم وهو بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر ورحم الله سالما وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وكذلك قال وكذلك رواه أبو وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر. عبد الله بن دينار هو ثقة أيضا أخرج له أصحاب كتب الستة، يعني رواه كما رواه سالم. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير، قال فيركع ركعتين، قال ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات. قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا. قال أبو داود ورواه عبد الملك بن أبي سليمان ولم يتمه. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر أو هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان أن عطاء بن أبي رباح رآه أنه إذا صلى الجمعة إماز، يعني تميز عن مكانه وانحاز عن مكانه قليلا وصلى ركعتين ثم مشى أنفس من ذلك، يعني أكثر مسافة أكثر من المسافة السابقة، وصلى أربع ركعات. قيل لعطاء كم رأيته يفعل ذلك؟ قال مرارا. وسبق عن حديث عطاء هذا أنه قال أن ابن عمر إذا كان بمكة كان يصلي إذا صلى الجمعة صلى ركعتين ثم تقدم وصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى في بيته ركعتين ولم يصلي في المسجد، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقد مر الكلام يعني على هذا في الحديث السابق. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن. إبراهيم بن الحسن هو المصيصي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن حجاج بن محمد. عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج مر ذكره. عن عطاء عن ابن عمر. عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أبو داود ورواه عبد الملك بن أبي سليمان ولم يتمه. ثم قال ورواه أبو قال أبو داود ورواه أبو عبد الملك بن أبي سليمان ولم يتمه، يعني أنه ما أتى به كالرواية السابقة وإنما أتى به بأقل من ذلك. وعبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. ثم أورد أبو داود رحمه الله: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين، والعيدان هما عيد المسلمين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وكل منهما يأتي في موسم عظيم. فعيد الفطر يأتي بعد إكمال شهر رمضان، ويسمى عيد الفطر لأن سببه الفطر، وهو فطر الفطر من رمضان وإكمال شهر رمضان، ويؤتى به شكرا لله عز وجل على نعمة إكمال الصيام. ولهذا قيل له عيد الفطر، عيد الفطر من رمضان، يعني يكون الإنسان أكمل شهر رمضان وأتمه، فهي نعمة عظيمة يشكر الله عز وجل عليها بأمور، منها أنه يخرج زكاة الفطر، ولهذا قيل لها زكاة الفطر لأنها زكاة الفطر من رمضان، شكر الله عز وجل على إتمام هذه النعمة التي هي إكمال الصيام، وأن الإنسان أكمله وأفطر في نهايته مكملا له. ولهذا جاء في الحديث: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ومعنى قوله عند فطره يعني أنه أتم نعمة، أتم هذه يعني هذا العمل الصالح، وأتم يعني هذا الصيام، فيشكر الله عز وجل أو يفرح لأنه أتم الصيام. وليس المقصود أنه يفرح بالأكل والشرب، وإنما يفرح بإكمال العمل الصالح وكونه وفق لإتمام العمل الصالح. فإذا أكمل شهر رمضان يحصل الفرح الأكبر لكونه أتم الشهر كاملا، لأن كل يوم عندما يفطر يفرح لأنه أكمل هذه العبادة. وإذا أكمل 30 يوما أو 29 يوما لشهر كاملا فإنه يفرح لأنه أدى هذه العبادة وأفطر منها بعد إتمامها. ولهذا يعني وجب إفطار يوم العيد وحرم صيامه، ولا يجوز صيامه بحال من الأحوال، لا يجوز صيامه بحال من الأحوال، بخلاف أيام التشريق فإنه رخص لمن لم يجد الهدي أن يصومها، لكن يوم العيد ليس لأحد أن يصومه، يعني له عيد الفطر وعيد الأضحى يجب إفطارهما، وعيد الفطر نسب إلى الفطر لأن إفطار شكر الله عز وجل على تلك النعمة، وهو عيد ليس في الشهر ولكن خارج الشهر. وقد جاء في الحديث: شهر عيد لا ينقصان، يعني فقيل له شهر عيد لأن العيد ليس فيه، لأنه متصل به قريب منه، وإن لم يكن منه، لأن العيد ليس في الشهر اللي شهر رمضان، وإنما هو في أول يوم من شوال، فقيل له أضيف إليه لأنه يعني سببه الشهر ولأنه متصل به. وقد يعطى الشيء يعني أو يضاف الشيء إلى ما يقربه، كما قيل لصلاة المغرب وتر النهار أنها ليست في النهار وإنما هي بالليل في أول الليل، ولكنها قريبة من النهار ومتصلة بالنهار، فقيل لها وتر النهار. وهي من صلاة الليل وليست من صلاة النهار. ف والإضحى يعني يأتي يعني في موسم حج وموسم يعني ذبح الهدي بالنسبة للحجاج وذبح الأضاحي بالنسبة للحجاج وغير الحجاج, بالنسبة للحجاج وغير الحجاج, يعني المسلمين يضحون في كل مكان. فنسب إلى الأضحى, نسب العيد إلى الأضحى لأن الناس يضحون به ويتقربون بالقرابين لله سبحانه وتعالى. فهما هما عيدان اثنان للمسلمين, الله عز وجل أنعم بهما على المسلمين وشرعهما للمسلمين. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد عندهما وجد يعني لهما يومان يلعبون فيهما, فقال ما هذا اليومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما بالجاهلية. فقال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما أبدلكم بهما خيرا منهما عيد الأضحى, يوم الأضحى ويوم الفطر, فهذان عيد المسلمين. والأعياد التي كانت في الجاهلية قضى عليها الإسلام وأبطلها ولم يشرع ولم يأتي في الشرع إلا يعني عيد الأضحى وعيد الفطر. ثم قوله صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وجدهم يلعبون لهم يومان يلعبون فيهما, فقال أبدلكم الله خيرا, أبدلكم بهما خيرا, وذلك أن هذان اليومان اللذان يستعملونهما للعب وللفرح يكون في الإسلام الفرح في العبادة والفرح بالتقرب إلى الله عز وجل, يعني بذلك اليوم الذي أدى الناس فيه عبادة وأكملوها, فهم يفرحون لكونهم جاءهم ذلك اليوم بعد أن أتموا العبادة التي شرع الله, يعني هذا اليوم الذي هو يوم العيد شكرا لله عز وجل على إتمام تلك النعمة. فشرعت صلاة العيد وشرعت زكاة الفطر وأضيف العيد إلى الفطر لأن سببه الفطر. فكان المسلمون بدل ما كانوا في الجاهلية هذان اليومان يوم فرح باللعب, هذا يوم فرح بالعبادة. وللأطفال الصغار أن يمكنوا من اللعب في يومي العيد, وأما الكبار فليسوا أهلا للعب وإنما هم أهل للجد والعبادة والإقبال على الله عز وجل والاشتغال بالطاعة والفرح بإكمال النعمة وإتمام النعمة التي هي نعمة إتمام الصيام, وكذلك التقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي. ثم قال أبدلكم بهما, الباء يعني عندما يأتي ذكر الإبدال تدخل على المتروك لأن هناك شيء مأخوذ وشيء متروك, والمتروك هو اليومان اللي في الجاهلية. أبدلكم بهما أي بيومي الجاهلية, فالباء تدخل على المتروك. وإذا جاءت ذكر الاستبدال ويعني أريد أن يعرف المتروك من المأخوذ, فاللي تدخل عليه الباء هو المتروك. أبدلكم بهما يعني باليومين اللي في الجاهلية, أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير, تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير, الذي هو خير هو المتروك, وأخذوا يعني ما هو أقل منه وما هو دونه. فالقاعدة أنه إذا جاء يعني ذكر يعني مثل ذلك فإن الباء تدخل على المتروك. قال أبدلكم خيرا يعني منهما, يعني في الإسلام يعني يوم فرح بالعبادة وبالقربة وإكمال العمل الصالح. نعم. هذان العيدان والأعياد الأخرى المحدثة ما في ما فيه غير العيدين، إذا وجد أعياد أخرى فهي على اسمها محدثة. وأما تسمية الجمعة بالعيد فلحظ، لا، الجمعة جاء في الشرع ما يدل على تسمية عيد، ولكنها عيد أسبوع، عيد الأسبوع مش عيد السنة، لأنها تتكرر كل أسبوع. وقد مر الحديث الذي فيه يعني اجتماع العيدين، وكذلك الحديث الذي في البخاري لا ثرن في البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم عيد الأضحى فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. ومر في سنن أبي داود بعض الأحاديث أو عدد من الأحاديث التي فيها ذكر اجتماع العيدين، وذلك إذا وافق عيد يوم الجمعة، إذا وافق عيد يوم الجمعة يعني ما اجتمع عيدان، عيد الأسبوع وعيد السنة، عيد من عيدي السنة وعيد الأسبوع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد هو بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وإذا جاء موسى يروي عن حماد وحماد غير منسوب فالمراد به حماد بن سلمة. عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب وقت الخروج إلى العيد. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. ثم أورد أبو داود وقت باب وقت الخروج إلى العيد. باب وقت الخروج إلى العيد يعني أنه يخرج إلى العيد في أول النهار، والخطيب يخرج إذا ارتفعت الشمس وجاء الوقت الذي تحل فيه الصلاة ويحل فيه الاتيان بالصلاة وزال وقت النهي حيث ترتفع الشمس قيد رمح، فعند ذلك يبدأ وقت صلاة العيد. وقد جاء يعني في حديث مرسل يعني فيه كلام، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والأضحى إذا عجل بعد دخول الوقت يتسع للناس في وقت إخراج الفطرة، والفطر إذا أخر قليلا بعد دخول الوقت يتسع الأضحى إذا قدم يتسع الناس وقت ذبح الأضاحي، وإذا أخر صلاة العيد الفطر قليلا اتسع للناس وقت إخراج الفطرة فالحاصل أن صلاة العيد تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، ولكنها لا تؤخر كثيرا كما جاء في حديث عبد الله بن بسر الذي أورده أبو داود أنه خرج فأبطأ الإمام يعني في الخروج، فقال: إن كنا في هذه الساعة نكون انتهينا من صلاة العيد، يعني في هذا الوقت الذي الإمام يعني الآن خرج. وكان وقت التسبيح يعني وقت صلاة الضحى، ولعل المقصود من ذلك أنه يعني أنه تقدم في الوقت، وإلا فإن صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال كله قال له الضحى، ولكن أفضل ما تكون إذا اشتدت الشمس واشتدت الحرارة، حيث جاء في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني وقت شدة الحرارة. فالمقصود بالتسبيح يعني صلاة النافلة التي هي سبحة الضحى، كما جاء في الحديث الذي في أحاديث كثيرة في صلاة الضحى: كل سلامة من الناس عليه صدقة، وذكر جملة من الأمور ثم قال: ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. فيقال لها سبحة، الضحى يقال لها سبحة أي نافلة، ويقال للنوافل يعني صلاة النافلة تسبيح، وكان لا يسبح بين الصلاتين يعني لا يتنفل بين الصلاتين المجموعتين، إذا جمع بين الصلاتين لا يسبح بينهما يعني لا يتنفل، فالتسبيح هو التنفل. فالحاصل أن صلاة العيد تكون بعد ارتفاع الشمس ولا تؤخر كثيرا، لأنه إذا كان وقت أضحى فإنه إذا أتي بها في أول وقت يتسع للناس في وقت الذبح، لأن الذبح يبدأ بعد الخروج من الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة عند ذلك يبدأ وقت ذبح الأضاحي. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي المغيرة. عن أبي المغيرة هو عبد القدوس بن حجاج وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صفوان. عن صفوان بن عمرو السكسكي وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة وثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن خمير الرحبي. عن يزيد بن خمير الرحبي وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن بسر. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب خروج النساء في العيد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين عن محمد أن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل: فالحيض؟ قال: ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قال: فقالت امرأة: يا رسول الله، إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب خروج النساء في العيد، أي استحباب ذلك وترغيبهن في ذلك، وذلك لحضور الصلاة ودعوة المسلمين، وتخرج النساء اللاتي ليس عليهن الحيض يشاركن في الصلاة، والحيض يكبرن ويسمعن الذكر والخطبة، ولكنهن يعتزلن المصلى بحيث لا يكن مع المصليات، وإنما يكن وراءهن ومنعزلات عنهن، فيسمعن الخطبة ويكبرنا ويذكرنا الله عز وجل. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث معطية نسيبة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور، يعني في العيد. وذوات الخدور هن النساء أو البنات اللاتي لم يتزوجن، والتي هن في ذوات الخدور التي هي في البيوت أو أماكن مخصصة في البيوت، ومعنى أن المخبأة التي هي في الخدر والتي هي قليلة الخروج من المنزل أنها تخرج للعيد وتذهب لصلاة العيد، وكذلك الحيض، وهن البالغات أو المتلبسات بالحيض، فالبالغات يصلين والمتلبسات بالحيض يسمعن الخطبة ويكبرن الله عز وجل ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. وهذا يدلنا على تأكد صلاة العيد. ومن أهل العلم قال بأنها فرض عين، أنها فرض عين على الرجال، والنساء يرغبن فيها حتى ذوات القدور وحتى الحيض يخرجن للصلاة ويشهدن الخير. وبعضهم قال إنها سنة مؤكدة، وبعضهم قال إنها فرض كفاية. ولا شك أن الأمر بإخراج ذوات الخدور والمخبآت والصغيرات التي بلغنا أو قاربنا البلوغ يدلنا على تأكد ذلك وعلى أهمية ذلك. بل ما سبق أن ورد من أن من حضر العيد يمكنه أن يتخلف عن الجمعة، وأنه يغنيه ويكفيه حضوره العيد ألا يحضر الجمعة ويكون معذورا في حضورها، كل ذلك يدلنا على أهمية حضور صلاة العيد وعلى الحرص على الاتيان بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج ذوات الخدور وكذلك الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ليكون لهن نصيب من ذلك الخير ومن هذه الدعوة. قالت امرأة: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لإحدانا ثوب؟ قال: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. يعني معناها أن هذا يدلنا على تأكد الذهاب إلى صلاة العيد وعدم التخلف عنها، وأن الواحدة إذا لم يكن عندها ثوب فإن أختها أو قريبتها تعيرها شيئا من ثيابها حتى تذهب بها وحتى تحضر هذه الدعوة وتحضر هذا الخير. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن سلمة بن دينار البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد، وحماد غير منسوب، فالمراد به بن سلمة، فالمراد به ابن سلمة، حماد بن سلمة بن دينار. نعم. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حماد بن سلمة ماذا؟ إيش؟ حماد بن سلمة؟ إيه. وش فيه؟ كأن الأخوان يقولون كتبنا جماعة. لا لا، خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. أنا قلت الجماعة. حماد بن زيد هو الذي خرج له الجماعة، وأما حماد بن سلمة فخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وأصحاب السنة، إذا كنت قلت الجماعة فأنا قد أخطأت ووهمت. عن أيوب ويونس. أيوب هو بن أبي تميمة السختياني، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ويونس هو بن عبيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وحبيب. وحبيب بن الشهيد، أو حبيب بن الشهيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ويحيى بن عتيق. ويزيد. ويحيى. ويحيى بن عتيق، وهو الطفاوي، ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. وهشام. وهشام بن حسان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: في آخرين. قال: في آخرين، يعني أنه ذكر هذا العدد وهناك غيرهم، ولكنه اقتصر على هذا العدد. يعني هؤلاء كلهم رووا عن محمد بن سيرين، يعني معناه أن الذين رووا عنه أو هذا العدد الذي ذكرهم يروون عنه، أيوب يروي عنهم وهم يروون عن ابن سيرين، هناك غيرهم، ولكنه اختصر العدد فذكر هذا العدد وأشار إلى الباقين بقوله: في آخرين. نعم. بن محمد. عن محمد بن سيرين البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أم عطية. عن أم عطية وهي نسيبة بنت الحارث، رضي الله تعالى عنها مشهورة بكنيتها أم عطية، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها بهذا الخبر قال: ويعتزل الحيض مصلى المسلمين، ولم يذكر الثوب. قال: وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى أنها قالت: قيل يا رسول الله، فذكر معنى حديث موسى في الثوب. ثم أورد أبو داود حديث أم عطية رضي الله عنها من طريق أخرى، وفيه أن الحيض يعتزلن المصلى، يعتزلن مصلى، نعم، ويعتزل الحيض مصلى المسلمين، ويعتزل الحيض مصلى المسلمين. الحيض أي المتلبسات بالحيض، واللاتي هن عليهن الحيض، لأن الحائض تطلق على البالغة وعلى التي عليها الحيض. والحديث الذي ورد: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني البالغة، فيطلق على البالغة أنها حائض يعني بلغت سن المحيض، ويطلق على المتلبسة بالحيض أنها حائض. فالحيض المتلبسات بالحيض واللاتي يوم العيد عليهن الحيض يذهبن إلى المصلى، ولكن يعتزلن مصلى المسلمين، ما تكون الحائض مع النساء الطاهرات اللاتي يصلين، وإنما يكون في معزل يتأخرن عنهن، وذلك لئلا يحصل التلويث للمكان الذي يصلى فيه، وأيضا من أجل الرائحة وعدم حصول الرائحة التي تكون بسبب الحيض، فتعتزل الحيض المصلى، ولكنهن يشهدن الخير ويكبرن ويشهدن دعوة المسلمين، ويكون لهن نصيب في الخير ونصيب في الأجر. من أجل ذلك شرع لهن أن يذهبن، ولو كنا لسنا من أهل الصلاة ولا يصلينا، ولكن يجلسن يسمعن الخطبة. فهذا فيه بيان أن الحيض إذا ذهبنا وإذا ذهبنا إلى المصلى العيد أنهن لا يكن مع المصليات، لا يكن مع الطاهرات، وإنما يكن في مكان منعزل يتميزن به ولا يختلطن بالمصليات، لئلا يلوثن المكان الذي يصلي فيه، وأيضا لئلا تنبعث منهن أو لئلا تشم منهن الرائحة الخبيثة التي هي رائحة الحيض. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد هو ابن حساب، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. نعم. مسلم وأبو داود والنسائي. عن حماد. عن حماد هو بن زيد. حماد هو بن زيد. إذا جاء محمد بن عبيد يروي عن حماد فالمراد به بن زيد. أحيانا ينسبه وأحيانا لا ينسبه. وهنا جاء غير منسوب. فالمراد به حماد بن زيد، وقد عرفنا أنه إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به بن سلمة، وإذا جاء محمد بن عبيد يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به بن زيد. وحماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن محمد عن أم عطية. عن أيوب عن محمد هو بن سيرين عن أم عطية، وقد مر ذكر الثلاثة في الحديث في الإسناد السابق. قال فيه: ويعتزل الحيض مصلى المسلمين، ولم يذكر الثوب. قال فيه، يعني في هذا الحديث، يعتزل الحيض مصلى المسلمين ولم يذكر الثوب، يعني الذي جاء في الرواية السابقة التي هي: قالت إحداهن أرأيت إن لم يكن لإحداهن ثوب، قالت امرأة أرأيت إن لم يكن لإحداهن ثوب، قالت تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. يعني هذه الرواية التي رواية حماد بن زيد ما جاءت في يعني ما جاءت في رواية حماد بن زيد، جاءت في رواية حماد بن سلمة التي تقدمت عن موسى بن إسماعيل. نعم. قال: وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى أنها قالت: قيل يا رسول الله، فذكر معنى حديث موسى في الثوب. ثم قال: وحدث أي حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة. وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه. وحدث عن حفصة يعني حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة، عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى, عن امرأة أخرى يعني فيها ذكر الثوب يعني بهذا الحديث, ولكن وفيه ذكر الثوب كما جاء في رواية موسى بن إسماعيل متقدمة, في رواية موسى بن إسماعيل متقدمة. وحفصة هي بنت سيرين وهي ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة, وهي تروي عن امرأة وتلك المرأة غير معروفة, ثم تلك المرأة تروي عن أختها وكانت مع زوجها خرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يعني تداوي المرضى, وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة إذا لم يكن يوم العيد لها ثوب قال تلبسها صاحبتها. ثم إن حفصة بنت سيرين لقيت أم عطية فأخبرتها يعني بذلك, فبهذا الذي قالت المرأة فصدقت ذلك وقالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا. ومعنى هذا أن رواية الثوب الرواية التي جاءت في آخر رواية حماد بن سلمة وهي رواية الثوب جاءت عن حماد بن زيد يعني من طريق أخرى, ولكن ليس فيها ذكر يعني حفصة تروي عن امرأة والمرأة تروي عن امرأة وإحدى المرأتين صحابية والثانية ليست بصحابية, ولكنها بعد ذلك لقيت أي حفصة أم عطية فأخبرتها بالذي سمعته من تلك المرأة فصدقت ذلك, وهو مطابق لما تقدم عن أم عطية في رواية موسى بن إسماعيل. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا نؤمر بهذا الخبر, قالت والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس. ثم أورد أبو داود حديث أم عطية من طريق أخرى وقالت كنا نؤمر بهذا الخبر يعني بالكلام المتقدم الذي مر, وقالت وإيش الحيض؟ قالت والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وقالت والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس, يكن خلف الناس يعني خلف النساء, وهذا هو معنى قوله في الرواية السابقة يعتزل الحيض المصلى يعني لا يكن مع النساء الطاهرات وإنما يكن خلفهن ويكبرن مع الناس, لأن الذكرى لا تمنع الحائض منه فيتكبر وتذكر الله عز وجل ولا بأس بذلك. وهذا يدلنا على أن الناس يكبرون في العيد وأنه يشرع التكبير يعني في الذهاب للعيد وقبل صلاة العيد يعني, وقوله يكبرنا مع الناس يدل على حصول التكبير وأنه يكون من الرجال والنساء, ولكن النساء لا يرفعن أصواتهن بالتكبير كما يرفع الرجال, كما أنهن في التلبية يلبين ولكن لا يرفعن أصواتهن كما يفعل الرجال. قال حدثنا النفيلي, النفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن زهير, عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عاصم الأحول, عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة والأحول لقبه. عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية, عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية وقد مر ذكرهما. اعتزال الحيض المصلى هل فيه دليل على أن المصلى يأخذ حكم المسجد فلا تدخله الحائض؟ المصلى يعني كما هو معلوم هو مكان مكشوف وليس يعني محجور, ولكن المقصود من ذلك أنهن إذا ذهبن لا يكن مع الطاهرات لأن وجودهن مع الطاهرات يمكن يلوث المكان وأيضا تشم منهن الرائحة الغير الطيبة, وإلا فإن المصلى مكانا يعني مكشوف يعني يمر به الحيض وغير الحيض, لكن هنا جلوس والجلوس يترتب عليه يعني مع النساء الطاهرات أنه يعني يحصل التلويث ويحصل أيضا شم الرائحة الغير الطيبة. المسجد المصلى مكان يعني عرى مكشوف وممر وطريق. قال حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي ومسلم قال حدثنا إسحاق بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز. ثم ورد أبو داود حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت وأرسل إليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأنه سلم عليهن وقف بالباب وسلم عليهن وردنا عليه السلام فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم إليكن وأمرهن بأن يخرجن لوات الخدور الحديث فأمرنا بالعيد نعم أن نخرج فيهن الحيض والعتق الحيض والعتق الحيض والعتق والحيض قيل هن البالغات أو هن المتلبسات بالحيض لأن الحيض يشمل هذا وهذا فيقال للحائض التي بلغت سن المحيض يقال لها حائض ومنه الحديث الذي أشرت إليه آنفا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني التي بلغت سن المحيض والتي صارت مكلفة إلا بخمار وكذلك أيضا يطلق على المتلبسة بالحيض والكل يخرج والطاهرات يصلين وغير الطاهرات يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى أيوة والعتق والعتق والعتق جمع عاتق وقيل إنها هي التي قاربت البلوغ أو التي قد بلغت بالفعل أنها هي التي قاربت البلوغ أو التي قد بلغت بالفعل ويقال لها يعني عاتق لأنها عتقت عن أن تمتهن وأن تستخدم لكونها تجاوزت حد الصغر الذي يكون معه الامتهان وكونه يكلف بالأعمال أو يرسل وما إلى ذلك من الأمور التي يستخدم بها الصغير. نعم. ولا جمعة علينا ولا جمعة علينا أي النساء ليس عليهن جمعة ليس عليهن جمعة وهذا بإجماع العلماء أن النساء لا يجب عليهن جمعة وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي في ذلك باب الجمعة للمملوك والمرأة يعني أنه لا جمعة عليهن وقد سبق أن الإجماع انعقد على أنه لا يجب على النساء جمعة ولكنهن إذا حضرنا وصلينا عن الناس يعني أدينا الفرض وسقط عنهن الفرض الذي هو أداء صلاة الظهر لأنهن إذا صلينا جمعة سقط عنهن فرض الظهر وإذا لم يشهدنا الصلاة الجمعة فيجب عليهن أن يصلين الظهر وذلك بعد دخول وقتها أي وقت الظهر. نعم. ونهانا عن اتباع الجنائز ونهانا عن اتباع الجنائز يعني وذلك لقلة صبرهن ولضعفهن وهلعهن وعدم صبرهن نهينا عن اتباع الجنائز لأن لا سيما وكان ذلك في أول أمر وعند الصدمة الأولى فإن النساء عندهن ضعف ولا يتمالكن من النياحة ومن الصياح ومن ظهور شيء لا يصلح ولا يليق. نعم انتهى. نعم. ثم هذا الحديث في سنده شخص قال عنه الحافظ في التقريب أنه مقبول والشيء الذي انفرد به قصة مجيء عمر بن الخطاب إليهن وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم لهن في مكان وأما ما جاء فيه فإن له شواهد فقضية إخراج الحيض والعتق هذا جاء في حديث عطية الذي سبق أن مر وكذلك كونه لا جمعة عليهن سبق أنه جاء في حديث أن الجمعة تجب على كل مسلم أو حق على كل مسلم إلا أربعة وفيهم المرأة، وهذا وعرفنا أن ذلك باتفاق العلماء أنه لا جمعة على النساء، وكذلك اتباع الجنائز أيضا جاء ذلك عن أم عطية من طرق صحيحة وطرق ثابتة أنهن نهين عن اتباع الجنائز، وذلك لضعفهن وخورهن وعدم صبرهن وعدم تحملهن، وأنه قد يحصل منهن أمور لعدم قوتهن على الصبر وتحملهن، يحصل منهن أمور لا تنبغي، ولهذا جاءت الأحاديث في النائحة ويعني ذم النائحة وبيان عقوبة النائحة، وجاء ذلك بالنسبة للمرأة، وكذلك الرجل لو ناحى فإنه حكم حكم المرأة، ولكن الغالب أن النياحة تكون من النساء لضعفهن، فلو وجد في الرجال من ينوح فحكمه حكم النساء، ولكن نص على النساء وقال وجاء ذكر النائحة دون النائح، لأن هذا هو الذي يحصل غالبا من النساء لعدم صبرهن وقوة وعدم قوة تحملهن. نعم نعم. سيأتي الذي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الذي هو يروي عن جدته، يعني هذا الأول الذي كان عمر بن الخطاب ذهب إليهن وأنه أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي هو لم يأتي إلا في الحديث، وأما الباقي له شواهد، الباقي كله له شواهد، اللي هو الموضوع الحديث كله له شواهد. قال حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي. أبو الوليد يعني الطيالسي، كلمة يعني هذا الذي قالها من دون أبي داود، لأن أبو داود لا يقول يعني الطيالسي، ينسب شيخه كما يريد، لكن أبو داود اقتصر على قوله أبو الوليد، فالذي جاء بعد أبي داود هو الذي أضاف كلمة الطيالسي وأتى قبلها بكلمة يعني، ويعني فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع إلى أبي داود، والذي قال يعني هو الذي من دون أبي داود، الذي قال يعني هو من دون أبي داود، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومسلم هو بن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسحاق بن عثمان. عن إسحاق بن عثمان. إسحاق بن عثمان صدوق. نعم. أخرج له. أبو داود. أخرجه أبو داود وحده. عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية. وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية هذا مقبول، أخرج حديثه أبو داود وحده. عن جدته أم عطية. عن جدته أم عطية وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب الخطبة يوم العيد. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حاء وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان. فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الخطبة في العيد يوم العيد. نعم. باب الخطبة يوم العيد. باب الخطبة يوم العيد. الترجمة معقودة للخطبة، وأن العيد لابد فيه من خطبة، بل لابد فيه من خطبتين، بل لابد فيه من خطبتين، ولم يأتي ولا نعلم يعني دليلا يدل على يعني العدد، وأن العيد له خطبتان، ولكن الـ يعني بعض أهل العلم قال إن الدليل هو القياس على الجمعة، ولا أعلم يعني خلافا في أن العيد له خطبتان. ومما يوضح هذا أن العيد يعني به شبه في الجمعة الأحاديث التي سبق أن مرت بنا في باب إذا وافق عيد يوم الجمعة، فإنه إذا كان العيد يجزي عن الجمعة ويغني عن الجمعة معناه أنه يكون مثل الجمعة، والجمعة فيها خطبتان، الجمعة فيها خطبتان، ومن حضر العيد أجزأه عن حضور الجمعة، إذا أراد أن يتخلف عن الجمعة فإنه معذور للأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومنها أن من يعني من حضر العيد يعني أجزأه عن الجمعة وإن مجمعون، قال وإن مجمعون يعني من أراد أن يتخلف فله أن يتخلف. فكون العيد تغني عن الجمعة وتجزي عن الجمعة إذا وافق عيد يوم الجمعة يدلنا على أن العيدين مثل الجمعة وأن لها خطبتان. ولا أعلم يعني أحدا يعني خالف في ذلك في أن الجمعة لها خطبتان، فأن العيد له خطبتان يعني كالجمعة، أن العيد له خطبتان كالجمعة. والرسول وقد أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن مروان بن الحكم خرج في يوم العيد وكان أميرا على المدينة، فقال له رجل وبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقال له رجل خالفت السنة، فقال أبو سعيد الخدري من هذا؟ قالوا فلان بن فلان، قال أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجاء في الصحيح أن أبا سعيد رضي الله عنه هو الذي أنكر على مروان ذلك، بل إنه هو الذي جذبه، يعني عندما يعني أراد أن يصعد المنبر قبل أن يصلي جذبه، فاستمر مروان فيما أراده وصعد المنبر وخطب وجلس أبو سعيد. فلعل أن يعني هذا الرجل أيضا حصل منه فيما بعد أنه قال لمروان ما قال، وإلا فإن الذي حصل منه مباشرة الإنكار على مروان هو أبو سعيد نفسه، قد جاء ذلك في الصحيح أنه جذبه، يعني أراد أن يجذبه، يعني كأنه يعني خشي أن يكون ناسي، لأن الصلاة يعني الخطبة الصلاة قبل الخطبة، فهو أراد أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فكان جذبه واستمر وخطب الناس. فيكون الإنكار حصل من أبي سعيد، وأبو سعيد نبهه على ذلك وكان ذلك في أول أمر. ولعل هذا الذي جاء في الحديث الذي معنا أنه أيضا شخص آخر أنكر كما أنكر أبو سعيد، ويكون ذلك بعد ما فرغ مروان من الخطبة وبعد ما فرغ من الصلاة، وأنه قال له أنك خالفت السنة، وعند ذلك قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويدلنا على أن السنة أن الصلاة قبل الخطبة، وأنه يبدأ بالصلاة ويؤتى بالخطبة بعد ذلك، ويدلنا على أن تقدم الخطبة ليس بشرط، وأنه إذا وجد أن قدمت الخطبة على الصلاة لا يقال أنه ما حصل الاتيان بالمطلوب الذي هو أداء صلاة العيد، بل حصل المطلوب ولكن فيه مخالفة للسنة. وكون أبي سعيد رضي الله عنه بقي واستمع الخطبة ثم صلى معه دل ذلك على أن تقديم الصلاة على الخطبة أنه إذا يعني وجد عكسه أنه يصح، يعني من ناحية أنه يعني تكون صلاة العيد أديت، لا يقال أن من شرط صلاة العيد أن تكون سابقة للخطبة. فأبو سعيد رضي الله عنه وكذلك الذين معه لم يترك الصلاة ولم يغادر المكان الذي حصلت فيه مخالفة السنة، دل ذلك على أنه ليس بلازم وليس بشرط ولكن فيه مخالفة للسنة، ولكن هذه المخالفة لا تصل إلى حد أن الواجب ما أدي وأن الذي في الذمة لا يزال يعني الذمة مشغولة به، بل قد حصل تأدية الصلاة وحصل تأدية الخطبة ولكن حصل التقديم والتأخير الذي فيه مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أبو سعيد رضي الله عنه بيّن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من كان ذا قدرة عليه أن يغير بيده كالولاة وكصاحب البيت في ولايته على أهل بيته، يمكن أن يغير بيده ويغير المنكر بيده صاحب الولاية سواء كانت عامة أو خاصة. الولاة يعني سواء كان الوالي هو الوالي الأعظم أو نوابه، وكذلك من يكون واليا ولاية خاصة كولاية الرجل على أهل بيته، فإن هذا مما يمكن فيه التغيير وما يمكنه التغيير باليد. ومن لم يستطع أن يغير بيده ينتقل إلى الشيء الذي يليه والتغيير بلسانه، وأن يبين أن هذا ليس بصحيح وأن هذا مخالف للسنة كما حصل من أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وكما حصل من هذا الرجل الذي قال له أنك خالفت السنة يقوله لمروان بن الحكم. فإن لم يستطع وما تمكن من أن أيضا ينكر بلسانه فإنه ينكر بقلبه، والإنكار بقلبه أن يتأثر وأن يتألم وأن يحصل له تأثر وتألم، ما هو بس مجرد أنه يعني ما استطاع فيعني قلبه ما في شيء وما تأثر وما حرك ساكنا وقلبه ما تألم، لا يعني يكون في شيء من التأثر. قال وذلك أضعف الإيمان، يعني لا أقل من الإنكار بالقلب الذي هو كون الإنسان ينكر بقلبه ويكون متأثرا ومتألما من هذا المنكر، يعني في قلبه تأثر وتألم، ما هو بس مجرد يعني سكوت ومجرد كونه يعني ما تكلم ما استطاع الكلام خلاص انتهى، لا يكون في قلبه تأثر، يكون في قلبه يظهر على وجهه التألم والتأثر. ثم قال وذلك أضعف الإيمان، يعني لا أقل من هذا الشيء. الإنسان الذي ما يكون يعني تأثر في قلبه يعني معناه أنه ليس وراء ذلك شيء، وذلك أضعف الإيمان. وهذا يدلنا على أن الناس يتفاوتون في الإيمان، ففيهم الذي يكون إيمانه ضعيفا وفيهم الذي يكون إيمانه قويا، والناس متفاوتون في الإيمان وليسوا في الإيمان على حد سواء. نعم. قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد. قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد، يعني أخرج مروان المنبر وذهب به إلى مكان المصلى. قالوا ولم يكن يخرج، لكن جاء في بعض الأحاديث التي ستأتي وهي صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الرجال نزل، فدل على أنه في مكان مرتفع نزل وذهب إلى النساء، فالتعبير بالنزول يعني يدل على أنه مكان مرتفع أو خطب على مكان مرتفع، لكن إخراج المنبر ونقله إلى مكان وكونه ينقل إلى مكان المصلى يعني ما كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يكون هناك مكان مرتفع غير المنبر وأنه يخطب عليه الخطيب، لأن قوله في الحديث نزل يعني يدل على أنه كان على مكان مرتفع، يعني خطب الرجال وظن أنه لم يسمع النساء فنزل وذهب إلى النساء ووعظهن، وذهب إلى النساء ووعظهن كما سيأتي. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء هو ابن كريب أبو كريب البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن رجاء. عن إسماعيل بن رجاء ابن ربيعة وهو صدوق ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه رجاء بن ربيعة وهو صدوق. نعم. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته مشهور بكنيته أبو سعيد ونسبته الخدري وهو صحابي مشهور وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حاء وعن قيس بن مسلم. ثم قال حاء يعني وحدث الأعمش عن قيس بن مسلم لأن الأعمش له في شيخان هو أولهما إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد والثاني قيس بن مسلم. قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد. فالطريق الثاني الشيخ الثاني للأعمش فيه هو قيس بن مسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طارق بن شهاب وهو صحابي صغير رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد وهو الذي تنتهي إليه الطريقان. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال رضي الله عنه وبلال باسط ثوبه تلقى أو تلقي فيه النساء الصدقة. قال تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين وقال ابن بكر فتختها. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج إلى الصلاة صلاة العيد وأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قام وخطب الناس فخطب الناس ثم نزل وأتى النساء. وهذا كما قلت هو الذي يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع في المصلى فذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن وحثهن على الصدقة وبسط بلال رداءه فجعلنا يلقينا في على رداء بلال من فتخاتهن والفتخات هي هي خواتم تكون بأصابعهن وجاء أنهن يلقين من أقراطهن وخواتيمهن الأقراط التي تعلق بالأذن والخواتيم التي تكون بالأصابع يعني يتصدقنا وقد بادرنا إلى الصدقة رضي الله عنهن وأرضاهن فأخرجنا مما معهن من الحلي الذي عليهن. وهذا يدل على أن المرأة لها أن تخرج بحليها وليس لها أن تنزع حليها إذا أرادت أن تخرج للصلاة أو غيرها ولكنها تستر يعني تستر زينتها تستر وجهها وتستر زينتها ولا تظهر زينتها للناس. فجعلنا يلقين فتخاتهن ويلقين ويلقين يعني أشياء أخرى يعني يلقين ويلقين يعني أشياء أخرى مما معهن. وأيضا هذا يدلنا على مبادرة النساء إلى الصدقة وعدم إرجاؤهن ذلك إلى أن يذهبن للبيوت وأنهن صرنا يلقين من هذه الزينة التي هي عليهن. وهذا يدل على مبادرتهن إلى الخير ومبادرتهن إلى الصدقة وسرعة امتثالهن لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إن المرأة تتصدق بمالها ولا لم تستأذن زوجها ولا بدون إذن زوجها، لا يلزم استئذان الزوج كون المرأة تتصدق. ففعل النساء وتصدقهن من أقراطهن وخواتهن يدل على ذلك. قال ثم فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، يعني معتمد على يد بلال وهو يعني يعظ النساء ويذكرهن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبلال باسط ثوبه، وبلال باسط ثوبه يعني وضعه على الأرض يعني حتى يعني تضع النساء يعني صدقاتهن في ذلك الثوب. قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن بكر، ومحمد بن بكر وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه أصحاب الكتب، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في آخره وقال ابن بكر فتختها، يعني أن شيخي الإمام أحمد بن حنبل شيخي الإمام أبي داود أولهما أحمد بن حنبل شيخي أحمد بن حنبل وهما عبد الرزاق ومحمد بن بكر، نعم عبد الرزاق ومحمد بن بكر شيخ أحمد بن حنبل أحدهما قال فتخها وهذا جمع، ومحمد بن بكر قال فتختها يعني بالمفرد، يعني والمفرد يعني كما هو معلوم المفرد إذا أضيف إلى معرفة يعني يعم، يعني المقصود فتخاتها. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حاء وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء أنه قال أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه. قال ابن كثير أكبر علم شعبة فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس العيد قبل الصلاة ثم خطب الناس وذهب إلى النساء ووعظهن وبلال معه، وقال أكبر ظني شعبة، قال من هو حفص، قال ابن كثير، قال ابن كثير محمد بن كثير شيخ أبي داود الثاني أكبر ظني شعبة أنه أمرهن بالصدقة، أنه أمرهن بالصدقة. فجعلنا يلقين، فجعلنا يلقين يعني نتيجة لهذا الأمر وهذا الترغيب وهذا الحث على الصدقة، والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر حطب جهنم، فقالت امرأة من سطة النساء يا رسول الله لما؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، يعني فكما جاء في الروايات الأخرى. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر هو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا ابن كثير، قال حا وحدثنا ابن كثير وهو محمد بن كثير العبدي، محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن أيوب، عن شعبة عن أيوب، أيوب هو بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء عن ابن عباس، عن عطاء عن ابن عباس و عطاء هو ابن أبي رباح مر ذكره, وابن عباس هو عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أحد العباد لها الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عطاء أشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله. يعني هذا يدل على الـ الـ الـ أن كل واحد متحقق ومتيقن من الشيء الذي رواه, لأنه عبر بذلك بالشهادة التي تدل على تحقق الإنسان مما أخبر به. قال حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه قال فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن, وبلال رضي الله عنه معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة, فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس من طريق أخرى, وفيه ما في الذي قبله إلا أن فيه بيان السبب الذي جعله يذهب إلى النساء ويعظهن, حيث قال ظن أنه لم يسمعهن, يعني ليكون مكانهن متأخر ظن أنهن لم يسمعن الخطبة فذهب إليهن وخطبهن صلى الله ووعظهن صلى الله عليه وسلم, يعني ظن أنه لم يسمعهن. هذا يبين السبب الذي جعله يذهب إلى النساء, الذي جعله يذهب إلى النساء ويعظهن ظن أنه لم يسمعهن فوعظهن وذكرهن فأمرهن بالصدقة, فجعلن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن, والأقراط هي التي تعلق بالأذن, الزينة التي تعلق بالأذن, والخواتيم هي التي تكون بالأصابع, التي تكون بالأصابع. قال حدثنا مسدد, مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وأبو معمر عبد الله بن عمرو, وأبو معمر عبد الله بن عمرو وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوارث, عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس, عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال بمعناه, قال بمعناه يعني بمعنى الحديث المتقدم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث قال فجعلت المرأة تعطي القرط والخاتم, وجعل بلال رضي الله عنه يجعله في كسائه قال فقسمه على فقراء المسلمين. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى, وفيه ما في الذي قبله, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وجعلت النساء تلقي القرط والخاتم في ذوب بلال, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمه على فقراء المسلمين, قسمه على فقراء, يعني هذه الصدقات التي تصدقت بها النساء بهذا اليوم الذي هو يوم العيد عندما وعظهن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم ذلك على فقراء المسلمين, فدل هذا على أن الصدقات العامة التي ليست الزكوات أنها تصرف في الفقراء وتعطى للفقراء, أي الصدقات الخاصة التي هي ليست الزكوات, لأن هذه ما هي زكوات وإنما هي صدقة من الصدقات العامة التي هي ليست زكاة, ليست زكاة المال ولكنها صدقة. ومن المعلوم أن الزكاة أن الصدقة تطلق على الفريضة وعلى النافلة, تطلق على الفريضة وعلى النافلة, خذ من أموالهم صدقة التي هي زكاة المال, وإنما الصدقات للفقراء والمساكين إنما هي زكوات المال, وأيضا الصدقات التي هي النوافل والتطوعات يعني التي تصدق بها هي يطلق عليها صدقة وتصرف في الفقراء كما فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس, وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال رحمه الله تعالى باب يخطب على قوس. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه. ثم أورد أبو داود باب يخطب على قوس. باب يخطب على قوس يعني في العيد يخطب على قوس يعني يعتمد عليه تكون بيده يعني قوس أو عصا. وأورد في حديث البراء حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نول أي أعطي أو نول يعني اسم فعل مجهول من ناول ناول يناول نول يعني أعطي. ففي بعض الروايات نول من المناولة أي أعطي فيعني قوسا يعني فخطب عليه. والحديث يعني في سنده أبو جناب وهو يعني ضعف بكثرة تدليسه ولكن الحديث الذي سبق أن مر في الخطبة يوم الجمعة وأنه يخطب على قوس أو عصا يعني يعني يشهد له ويؤيده. والحكمة من ذلك كما سبق أن عرفنا كون الإنسان يعني يكون يرتاح في خطبته ويعتمد على يعني ذلك الشيء الذي يعتمد عليه وأيضا يعني يكون أدعى لعدم حركة يده بكونه يعني ماسك القوس أو العصا. فيدل والحديث حسن يعني بالجمع بين الطريقين يعني السابقة وهذه الطريق. وكما عرفنا الحكمة في ذلك أن منها كون الإنسان يعني يثبت ويستعين بذلك بالاعتماد عليه. ولكن إذا وجد يعني المنبر بأن يكون له قوائم يعني واقفة وأن الإنسان يمكن أن يعتمد عليها فإنها تقوم مقام العصا أو القوس أو ما إلى ذلك لأن عدم الحركة وعدم يعني تعرض يده للحركة بكونها تعتمد وأيضا يعني كونه يستند ويعتمد يعني على, على, على هذا الشيء الذي يعتمد عليه يعني يحصل به المقصود الذي يحصل من العصا أو القوس. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي هو الحلواني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق عن ابن عيينة. عن عبد الرزاق مر ذكره ابن عيينة هو سفيان بن عيينة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي جناب. عن أبي جناب وهو يحيى بن أبي حية ضعفوه. يحمد بن أبي حية يحيى بن أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن يزيد ابن البراء. عن يزيد بن يزيد بن البراء بن عازب وهو صدوق أخرجه أبو داود والنسائي. وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي بن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ترك الأذان في العيد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس أنه قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة. قال ثم أمر بالصدقة. قال فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن. قال فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود يعني باب ترك الأذان في العيد. ترك الأذان في العيد يعني ليس للعيد أذان ولا إقامة. صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة وإنما يحضر الناس للمصلى وإذا جاء الوقت صلى الإمام بالناس ثم خطب الناس من غير أن يكون هناك أذان ولا إقامة وإنما حيث يثبت العيد ويعرف أن الناس أن شهر الصيام انتهى يخرجون إلى المصلى يعني مبكرين وبعدما ترتفع الشمس قيد رمح يقوم الإمام فيصلي بالناس ثم يخطب الناس بدون أذان ولا إقامة. ولم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يشرع الأذان والإقامة، فلا أذان ولا إقامة لصلاة العيد. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أنه شهد العيد. قال: إيش؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. قال: ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، لأن قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه يعني من أقربائه صلى الله عليه وسلم يعني جعله يذهب وجعله يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما هو معلوم كما جاء في الحديث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد ذهبه بلال، وأن الرسول مستند على متكئ على يد بلال. قال: ولولا منزلتي منه ما ذهبت من الصغر، يعني معناها أن الصغار يعني كما هو معلوم يعني قد يذهبون وقد لا يذهبون، ولكنه ذهب لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكان مع ذهابه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، حيث كان معه لما ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن. إيش قال؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم العلم، والعلم يعني هو علامة واضحة، إما جبل وإما يعني شيء منصوب أو يعني شيء موضوع يعني يقال له العلم. وكان عند دار كثير ابن الصلت، وهي دار كانت في قبلة المصلى، كانت في قبلة المصلى أمام المصلى الذي كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه العيد. ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة. قال: فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، يعني يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، يعني أنهن يعني يشرن إليهن لأخذ الأقراط من الآذان، وكذلك الحلوق، يعني قيل أنها القلائد يعني التي في الحلوق، وقيل أن المقصود بالحلوق الحلق، يعني أنها حلقهن يعني مثل الخواتيم وما إلى ذلك، ويحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن الذي جاء في الروايات منصوصا عليه الخواتيم، وكذلك الأقراط، هذا هو الذي جاء منصوصا عليه. وكلمة الإشارة إلى حلوقهن يحتمل أن يكون الحلق وهو القلائد المعلقة فيه، أو أن المقصود بالحلوق يعني ما يعني المقصود بها الحلق، يعني وهي الخواتيم وما يشبهها. فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأتاهن يعني ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالذي في ثوبه، يعني من الصدقات التي صدقنا بها. قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان. محمد بن كثير مر ذكره، سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن عابس. عن عبد الرحمن بن عابس وهو ثقة، نعم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. انتهى انتهى الباب. لا، الوقت. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب ترك الأذان في العيد: قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان شك يحيى. اللي بعده. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد لفظه، قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك يعني ابن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق البدء بترجمة باب ترك الأذان في العيد. باب إيش؟ ترك الأذان في العيد. وسبق حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني في هذا المعنى، وفيه قال ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ولكنه في هذه الرواية أو هذا الحديث الذي معنا وكذلك حديث جابر بن سمرة فيه التصريح بأنهم صلوا بدون أذان ولا إقامة، صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم العيد بدون أذان ولا إقامة. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، هو أبا بكر وعمر أو عثمان شك يحيى، أي أن ابن عباس رضي الله عنه أي ابن عباس يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأن أبا بكر وعمر أو عثمان صلي العيد بلا أذان ولا إقامة، وشك من يحيى بن سعيد القطان هل قال عمر أو عثمان، يعني أبو بكر ليس فيه شك وإنما الشك في عمر أو عثمان، هل أبو بكر وعمر أو أبو بكر وعثمان. وهذه وحديث جابر بن سمرة يقول أنه صلى غير مرة ومرتين مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة، وهذا يدلنا على أن العيدين تصليان بدون أن يؤذن لهما وبدون أن تقام الصلاة لهما، فلا يكون فيهما لا أذان ولا إقامة. هذه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يقال الصلاة جامعة، لا يقال الصلاة جامعة. الصلاة جامعة تقال في الكسوف من أجل أن الناس يأتون من أماكنهم، وأما العيدين فإذا ثبت العيد يخرج الناس إلى المصلى ويصلون العيد بدون أن يؤذن لها، وإذا جاء الوقت لا يؤذن لها، وإذا أريد قيامها لا تقام الصلاة، لا تقام لها الصلاة، وإنما يأتي الإمام ويطلب من الناس أن يستووا ثم يصلي بهم وإذا فرغ خطب. قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن مسلم بن يناق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد الثاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. وهناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال لفظه أي اللفظ للثاني الذي هو هناد، اللفظ إنما هو للثاني الذي هو هناد بن السري. عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير في العيدين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب التكبير في العيد في العيدين. باب التكبير في العيدين أي في صلاة العيدين. المقصود من هذه الترجمة التكبير في صلاة العيدين، التكبيرات التي يؤتى بها في صلاة العيدين، وهذا غير التكبير الذي يكون في ليلتي العيدين ويكون في الذهاب إلى العيدين ويكون في الجلوس يعني في انتظار صلاة العيد، كما سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أمر بإخراج ذوات الخدور والحيض وقال الحيض يشهدنا دعوة المسلمين ويكبرنا، يعني يحصل منهن التكبير. هذا التكبير غير التكبير الذي عقد له المصنف هذه الترجمة، لأن التكبير المقصود هنا التكبيرات التي تكون في صلاة العيد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، والذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه كان يكبر 7 في الأولى و5 في الثانية، يكبر 7 في الأولى و5 في الثانية، غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الركوع وغير تكبيرة الانتقال يعني من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، وإنما هي التكبيرات الزوائد عن التكبيرات الموجودة في الصلاة التي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال وتكبيرة الركوع، يعني تكبيرات زائدة عن هذه التي في الركعات، فهي 7 في الأولى غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الركوع، و5 في الثانية غير تكبيرة الانتقال وغير تكبيرة الركوع. هذا هو الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.